حصريا على موقع djkimo.com. سما صافية زرقاء والبحر موجه بيبتسم في عيونا غرقاء عالرملة ثابت طلها والمية راسمة على شعرها الكرل الجمال ده عليها بسمة وصفة المشاعر كلها شفت البلبين على بعض فعليا حكاية بمعنى اتنين لايقين على بعض والبحر وشاهد اسمع شفت الكلامين على بعض فعليا حكاية بمعنى اتنين لايقين على بعض والبحر وشاهد اسمع منها فيها طعم من حكايات زمان ده اللي قابلها شاف السعادة الميت سنة ميت سنة شاف البلامين على بعض فعليا حكاية بمعنى اتنين لايقين على بعض والبحر شايد يسمع شاف البلامين على بعض فعليا حكاية على بعض والبحر وشاهد يسمع شفق البلبين على بعض فعلي حكاية والبحر وشاهد يسمع شاف البلبين على بعض فعليا حكاية بمعنى اتنين لايقين على بعض والبحر وشاهد يسمع حصريا على موقع djkimo.com.